الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي عند الآية رقم 51 من سورة المائدة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى آخر الآيات. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. نهاهم الله تبارك وتعالى أن يناصروا اليهود والنصارى أو يحالفوهم أو أن يحبوهم من دون الله ورسوله، نهاهم أن يتخذوهم أولياء. وقال عز وجل: بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء البعض الآخر منهم، فبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم، ولن يكونوا إذا تولوكم صادقين. مستحيل أن يصدقوا إذا تولوكم، إنما هم يخادعوكم. وقيل المراد أن اليهود يوالون النصارى والنصارى يوالون اليهود على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولياء بعض يوالون بعضهم بعضا في معادات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في معاداتكم وعداوة ما جاء به. وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين، إلا أنهم يأتلفون ويجتمعون ويتحالفون في عداوتكم أنتم أيها المؤمنون. ثم قال عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يناصر اليهود والنصارى ويركن إليهم ويحبهم فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الظالمين لأنفسهم بموالاة الكافرين من اليهود والنصارى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ترى الذين في قلوبهم مرض النفاق ومرض الشك في الدين في كل زمان وفي كل مكان، ترى هؤلاء يسارعون فيهم، يعني يسارعون في موالاة اليهود والنصارى. ترى المنافقين أهل المرض، مرض النفاق وأهل الشك في دين الله عز وجل، تراهم يسارعون في موالاة اليهود والنصارى والكافرين في كل زمن ومكان، وهذا واقع وحاصل. ترى أصحاب القلوب المريضة، مرض الشك ومرض النفاق، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا الأوطان وخانوا المؤمنين وخانوا الشعوب وخانوا إخوانهم في كل زمن ومكان، مهما كانت مكانتهم ومهما كان مكانهم وسلطانهم، خانوا الله ورسوله وخانوا الناس ووالوا أعداء الله ورسوله ووالوا أعداء المؤمنين. فتراهم عملاء لهم، تراهم يمكنون لهؤلاء الكفرة في بلاد المسلمين في كل زمن ومكان. نسأل الله أن يرينا فيهم يوما تقر فيه أعيننا. قال عز وجل: يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء الذين يسارعون في الكافرين يقولون نخشى أن تظفر الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم فتكون الدولة لهم وتبطل دولته فيصيبنا منهم مكروه. سبحان الله، انظر كيف أنهم يحرصون على مصلحة أنفسهم في المقام الأول حتى ولو ضاعت الدنيا كلها. قال عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، عسى الله أن يأتي بنصر نبيه صلى الله عليه وسلم على الكافرين، كما قتل مقاتلة بني قريظة وسبى ذراريهم وإجلاء بني النضير، وقيل عسى الله أن يأتي بفتح بلاد المشركين يفتحها الله تعالى على المسلمين، أو أمر من عنده، أي أمر من عند الله تعالى تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم. نسأل الله أن يأتي أمر الله تعالى هذا فينصرنا على اليهود الذين احتلوا بلاد المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. وقيل هو إظهار أمر المنافقين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أسروا في أنفسهم وأمره بقتلهم وقتلهم. هذا أمر الله، عسى الله يأتي بأمر من عنده، هذا هو أو أمر من عنده، أي عسى الله أن يظهر أمر المنافقين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من النفاق الحامل لهم على الموالاة نادمين، نادمين على ذلك لبطلان الأسباب التي تخيلوها وانكشاف خلافها. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، الإشارة بقوله هؤلاء إلى المنافقين، الإشارة بقوله هؤلاء للمنافقين، أي يقول الذين آمنوا مخاطبين اليهود مشيرين إلى المنافقين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني المنافقون أقسموا لكم أيها اليهود جهد أيمانهم إنهم لمعكم بالمناصرة والمعاضدة في القتال. وجهد الأيمان هي أغلظها، أي أقسموا بالله جاهدين، جاهدين أنهم يكونون مع اليهود. فقال الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين حبطت أعمالهم، أي بطلت الأعمال التي عملوها في المولاة، أو بطل كل عمل يعملونه بسبب كفرهم بمولاة الكافرين، فأصبحوا خاسرين الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. ثم نادى الله المؤمنين وقال يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، هذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر ونوع من أنواع الردة. من والى الكافرين ونصرهم وناصرهم هذه ردة عن الإسلام. الله تعالى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا ارتد أحد منكم عن ديني أو ارتدتم جميعا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قيل هم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة، وكل من جاء بعدهم من المقاتلين المرتدين في جميع الزمن. يعني لو ألحد وارتد كثير من الناس فسوف يخرج الله تعالى قوما يحبهم ويحبونه يقاتلون هؤلاء المرتدين إما بالسنان وإما بالحجة والبيان. قال عز وجل عن هؤلاء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي هؤلاء الذين يقاتلون المرتدين يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين، يظهرون الشدة والغلظة والترف على الكافرين، ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدين، بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان من الازدراء بأهل الدين، وقلب محاسنهم مساوئ ومناقبهم مثالب، حسدا وبغضا وكراهة للحق وأهله. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني من ارتد منكم عن دينه فإن الله تعالى قادر أن يخرج ويصطفي قوما يقاتلون هؤلاء المرتدين وهؤلاء المصطفين الله عز وجل قال أنهم يحبهم ويحبون، وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم في سبيل الله تبارك وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني الله هو الولي الذي تجب موالاته. قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله، أي أن الله تعالى وليكم ورسوله كذلك وليكم من قبل الله تبارك وتعالى، وكذلك المؤمنون أولياء للمؤمنين. ومن صفات المؤمنين الذين يجب علينا أن نتولاهم هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المراد بالركوع هنا الخشوع والخضوع لله، أي يقيمون الصلاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون على أحد من المؤمنين، ويؤتون الزكاة فيضعونها في مواضعها غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عنهم. ومن يتولى الله ورسوله، وعد من الله سبحانه لمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بأنهم الغالبون لعدوهم. يا سبحان الله، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يفقهون. والله هذا من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإنهم غالبون لأعدائهم، غالبون إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم نهى الله تعالى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا. هذا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام، كل من استهزأ بالدين وكل من اتخذ الدين هزوا ولعبا ولم يعظم السنة ولم يعظم أهلها، نهانا الله عز وجل أن نتخذهم أولياء. وكذلك نهانا أن نتخذ أي أحد من الكفار أولياء، لا نناصرهم ولا نحبهم ولا نصادقهم. واتقوا الله أيها المؤمنون أن تفعلوا ذلك إن كنتم مؤمنين بالله ورسوله. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كان بعض اليهود إذا سمع الأذان سخروا منه وسخروا به وقالوا لعن الله الكاذب، قالوا ذلك. فإذا قام المسلمون إلى الصلاة فركعوا وسجدوا ضحكوا منهم وسخروا بهم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فإنه والله من يسخر من المؤمنين هذا لا يعقل. ليس معنى هذا أنه مجنون، لا، فإن عقله قد ضيعه، لأنه استهزأ بالصالحين الصادقين. لأن الاستهزاء واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش، فكيف بمن يهزأ بشعائر دين الله تبارك وتعالى؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، يعني يا أهل الكتاب اليهود والنصارى، هل تعيبون أو تسخطون أو تكرهون منا إلا أننا آمنا بالله وبكتبه المنزلة وقد علمتم بأن على الحق وأن أكثركم فاسقون. يعني أكثركم صار فاسقا بترككم للإيمان والخروج عن امتثال أوامر الله تبارك وتعالى. فحكم الله عز وجل على أكثر أهل الكتاب أنهم فاسقون بتركهم العمل بما أمرهم الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك. بيان الله سبحانه وتعالى لرسوله أن هناك قوما فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن من الله وغضب الله عز وجل ومسخه سبحان الله. الله تعالى يقول لرسوله تعالى أنبئكم، قل لهم تعالى أنبئكم من هو شر والذي فيه العيب الحقيقي، من هو، من لعنه الله؟ هل هناك عيب أكثر من ذلك أن الله تعالى يلعنه؟ لعن الله اليهود وغضب عليهم، وكذلك لعن النصارى لأنه اتخذوا مع الله تعالى آلهة أخرى، هذا أكبر عيب، فكيف يعيبون المسلمين ويعيبون المؤمنين؟ قال عز وجل بشر من ذلك مثوبة أي جزاء ثابتا، من لعنه الله أي طرده من رحمته وجعل منهم القردة والخنازير، فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة، قيل ومسخ من النصارى كفار مائدة عيسى كذلك مسخهم خنازير، وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت، والطاغوت هو كل متبوع أو معبود على غير طاعة الله تبارك وتعالى، وقيل هم الشياطين أو الكهنة وقيل غير ذلك، ولكن الضابط أن كل متبوع ومعبود من دون الله تبارك وتعالى هذا طاغوت. أولئك شر مكانا أي شر منزلة يوم القيامة، وأضلوا عن سواء السبيل أي أضلوا مما ترونه من ضلال المسلمين في اعتقادكم الباطل. لو اعتقدتم أن المسلمين ضالون في اعتقادكم فمن ذكره الله تعالى الآن أضل ممن تعتقدون ضلاله، مع أن من تعتقدون ضلاله ليس بضال. قال عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا، يعني إذا جاءوكم أظهروا الإسلام وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا عندك يا محمد متلبسين بالكفر وخرجوا من عندك متلبسين به أيضا، ولم يؤثر فيهم ما سمعوا منك من القرآن بل خرجوا كما دخلوا، نسأل الله العافية من قسوة القلوب والله وغلق القلوب، والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي الله أعلم بما كانوا يكتمون عندك من الكفر مع إظهارهم الإسلام وظهور البشاشة لك في وجوههم وهم يبطنون الكفر ويكتمونه. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، يعني يا رسول الله ترى كثيرا من المنافقين، وما أكثرهم في هذه الأيام لا كثرهم الله، ترى كثيرا من المنافقين أو اليهود أو الاثنين اليهود والمنافقين جميعا يسارعون في الإثم، من أخص صفاتهم أنهم يبادرون إلى الكذب، يبادرون إلى الشرك، يبادرون إلى الحرام والعدوان، كذلك الظلم المتعدي إلى الغير أو مجاوزة الحد في الذنوب. كذلك قال عز وجل وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، يعني يكون المال الحرام، فهؤلاء يسارعون في كل هذا، فكيف يكونوا أولياء لله؟ فكيف يكونوا أحق بمحبة الله عز وجل؟ قال عز وجل لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي للأسف الشديد انظر كيف حال علماء السوء في كل زمن ومكان إلى يومنا هذا، علماء السلطة، علماء الذين يفصلون الفتاوى للحكام الظالمين وغيرهم يعطونها لهم. قال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي لقد ترك علماؤهم نهيهم عن المنكر الذي يقولونه بألسنتهم وما يأكلونه من الحرام والرشا والظلم، لبئس ما كانوا يصنعون، فبئس الصنيع من علمائهم هذا التهاون في إبقائهم واقعين في الحرام دون إنكار ولا تغيير. بئس الصنع والله. قال عز وجل عن هذا: بئس الصنع، بئس ما أصنع هؤلاء العلماء الضلال الضالون المضلون الذين يعطون الفتاوى الضالة المضلة للناس. وقالت اليهود يد الله مغلولة، مراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل، هذا مرادهم. قال عز وجل: غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم بالبخل. ويجوز أن يكون المراد غل أيديهم حقيقة بالأسر في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي هذا دعاء عليهم أن يبعدوا من رحمة الله بسبب قولهم يد الله مغلولة. قيل إنها نزلت في انحاص اليهودي الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في الآية رقم 181 من سورة آل عمران كما مر معنا. وقيل نزلت في يهودي آخر قال هذا اليهودي: إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: بل يداه مبسوطتان، أي بل هو سبحانه وتعالى في غاية ما يكون من الجود والإنفاق على عباده. وهل ما في السماوات والأرض من النعم إلا من فضل يديه سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ينفق كيف يشاء، أي إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض، فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه حكمته الباهرة، وإن وسع فكذلك. وليزيدن كثيرا منهم، أي ليزيدن كثيرا من اليهود والنصارى ما أنزل إليك من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة طغيانا وكفرا، يعني إلى طغيانهم وكفرهم لأجل ما عندهم من الحسد. قال عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني ألقينا بين اليهود بعضهم مع بعض أو بين اليهود والنصارى العداوة إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا له عدة أو أشعلوها بمؤامرتهم الدنيئة شتت الله عز وجل جمعهم وذهب ريحهم، فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة. وهكذا ليزالون يهيجون الحروب على المسلمين ويجمعون عليها، ثم يبطل الله تعالى ذلك، حتى وإن ظهروا وانتصروا وغلبوا في بعض الأزمان فإن الله تعالى يجعل عاقبتهم خسرانا وهزيمة ويفشل خططهم. قال عز وجل: كلما أوقدوا نرى للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. سبحان الله، اليهود والنصارى يسعون في الأرض فسادا في كل زمان وفي كل مكان، يعني يجتهدون في عمل ما فيه فساد، ومن أعظمه من أعظم هذا الفساد ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد أهله، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ليتهم آمنوا بالله ورسوله، ليتهم اتقوا الله عز وجل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا، لو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما أمروا بذلك في كتب الله منزلة عليهم، واتقوا الله عز وجل أو اتقوا المعاصي، لكفرنا عنهم سيئاتهم، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوها، وإن كانت كثيرة متنوعة فإن الله عز وجل يغفرها لهم، ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني لو أنهم أقاموا ما فيهما من الأحكام التي من جملتها الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أنزل إليهم من ربهم من سائر كتب الله، لو فعلوا ذلك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي أن الله تعالى ييسر أسباب الرزق لهم ويكثرها ويعدد أنواعها لهم. قال عز وجل: منهم أمة مقتصدة، يعني هم المؤمنون كعبد الله ابن سلام ومن تبعه وطائفة من النصارى. فحكم الله عز وجل أن من اليهود والنصارى هناك أمة، مجموعة من الناس مقتصدة، يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مؤمنون صالحون صادقون لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وكثير منهم ساء ما يعملون، يعني كثير منهم أصروا على الكفر، تمردوا عن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان ما جاء به، كما هو الحال في هذه الأيام. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.